بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. تنفيذ عزام بن حسن الحميضي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ففي لقائنا السابق أخذنا بالتفسير الفقهي لقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وكنا قد أخذنا من الأحكام الفقهية المأخوذة من الآية أن جمهور العلماء استدلوا بالآية على جواز أداء المغرب والعشاء بمزدلفة قبل مغيب الشفق، فإنه جل وعلا أمر بذكره بعد الإفاضة من عرفة، وقد يصل الإنسان إلى مزدلفة مفيضا من عرفة قبل مغيب الشفق. وقال ابن حبيب: لا صلاة لمن وصل إلى المزدلفة قبل مغيب الشفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق. وقول الجمهور أظهر لظاهر الآية. وقد اختلف الفقهاء كيف يصلي الحاج المغرب والعشاء في مزدلفة، فقال الإمام أحمد: يصلي الحاج المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وقال الإمام مالك: يصلي المغرب والعشاء بأذانين وإقامتين. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: يصلي الحاج المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان وإقامة واحدة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: يصلي الحاج المغرب والعشاء في مزدلفة بإقامتين بلا أذان. والقول الأول بمشروعية صلاة المغرب والعشاء للحاج في مزدلفة بأذان واحد وإقامتين هو الذي تدل عليه ظواهر الأحاديث التي ساقت حج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل علقمة والشعبي والنخعي والحسن البصري بالآية على أن الوقوف بمزدلفة ركن في الحج لا يتم الحج إلا به، بينما رأى الجمهور أن الوقوف بالمزدلفة واجب يجب بفواته دم، وليس في الآية دلالة على اشتراط الوقوف بعرفة، وإنما الذي فيها الأمر بذلك. ومن ثم فلا فرضية للوقوف بالمزدلفة. وقد أوجب الإمامان أحمد والشافعي أن يكون الحاج في مزدلفة بعد منتصف الليل ولو لحظة واحدة، وقال الإمام مالك: يكفيه ولو وقت حط الرحل. ثم بعد ذلك نبتدئ بتفسير قوله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ففي هذه الآية وجوب الوقوف بعرفة، فإنه إذا أمر بالإفاضة من عرفة كان دليلا على وجوب الوقوف بها بدلالة التلازم ودلالة الإشارة. وقد جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمس هم الذين أنزل الله فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمس يفيضون من المزدلفة، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم، وذلك أنهم أهل الحرم. فلما نزل قوله تعالى أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. وجاء في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عنها أنها قالت كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمص يقضون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله، وكان من سواهم من العرب يقفون بعرفة، فأنزل الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وعلى ذلك ففي الآية دليل على أن الحرف ثم قد يستعمل باستعمال لا يدل على الترتيب، وإنما يكون لمطلق الجمع، فإنه قال هنا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وكان قد قال قبله فإذا أفضتم من عرفات، فدل هذا على أن هذه الإفاضة هي تلك الإفاضة، فيكون معنى ثم هنا الواو. وقال بعض أهل العلم بأن ثم على بابها في الدلالة على الترتيب، فيكون المراد بها الإفاضة من مزدلفة إلى منى. وقد استدل بعض الفقهاء بالآية على هذا المعنى في إيجاب الوقوف بمزدلفة لأنها مستقر الإفاضة. وفي الآية تأكيد للأمر بالاستغفار خصوصا في مواطن القبول ومحال العبادة، وقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قوله فإذا قضيتم مناسككم يراد بالمناسك هنا أعمال يوم النحر، وقيل بأن المناسك إنما يراد بها الذبح خاصة. وقوله فإذا قضيتم أي أديتم هذه المناسك وفرغتم منها. وقوله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم، هذا أمر بذكر الله عز وجل في أيام منها، وذلك أن العرب كانت تقف عند الجمرة بعد أداء المناسك تفاخر بآبائها، فنزلت هذه الآية. وقيل بأن المراد بالآية اذكروا ربكم تعالى كذكركم آباءكم في طفولتكم، فإن الطفل يكثر من ذكره لأبويه، والمراد بحسنة الدنيا كل خير فيها، والمراد بحسنة الآخرة الجنة وما فيها من النعيم، وأعظمه رؤية رب العزة والجلال. ففي هذه الآية من الفوائد والأحكام الفقهية الأمر بإتمام مناسك الحج، وفيها أيضا الأمر بالإكثار من ذكر الله تعالى في أيام منى. وقد كان الشأن من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته أن يرفع الصوت بذكر الله تعالى في أيام منى، كل يرفعه على حدة وليس ذلك على الصفة الاجتماعية. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من ينادي أيام منى أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وفي هذه الآية الترغيب في إرادة الآخرة، والترغيب في السعي على حصول العبد على نعيمها، وفيها ذم حصار رغبة العبد في الدنيا، وبيان أن من كانت مقاصده دنيوية فليس له في الآخرة من خلاق ولا نصيب. والدعاء بحسنة الدنيا من أجل أن تكون الدنيا عونا في طريق الآخرة، والدعاء مرغب فيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذه الدعوة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكان صلى الله عليه وسلم يقولها بين الركنين. وقوله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أي لهم أجر الحج وثواب الدعاء، فإن الدعاء بأمر الدنيا والآخرة عبادة ترضي رب العزة والجلال، قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد استدل بعض الفقهاء بالآية على جواز أخذ الأجرة لأداء الإنسان الحج عن غيره. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.